الحمد لله. روى الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أليت يدي، هذه أليت اليد، القاء خلف الظهر اليسرى والاتكاء على أليت اليد. قال عليه الصلاة والسلام: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ إذن هذه القعدة منهي عنها، اتكأ على اليدين، على الساعد، على اليمنى، لا مانع من ذلك.